ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وقلنا إن قول المحققين أنهم مكثوا في كهفهم أو لبثوا في كهفهم 300 سنين حسب التوقيت الشمسي وازدادوا 9 للفرق بين التوقيت الشمسي والتوقيت القمري، السنة الشمسية والسنة القمرية، وازدادوا 9. ثم عقب على ذلك سبحانه قائلا قل الله أعلم بما لبثوا. والله حينما يقول فاعلم أنه أعلم بما لبثوا، لأنه سبحانه هو الذي له غيب السماوات والأرض. فقال قل الله حينما يجادل الناس وحينما يتمارون في أهل الكهف كما قال ولا تمار فيهم منهم أحدا، فلا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، فنهاه عن المماراة ونهاه عن سؤالهم، فكيف يهدونكم وقد أضلهم الله؟ فليس عند القوم شيء تحتاجون إليه، شريعتكم كاملة، أنتم لستم بحاجة إلى النظر في هذه الكتب السابقة، فما في الكتب السابقة من أمر صحيح فقد جاء في كتابكم ما يغنيكم عن النظر فيه، فما بالكم وقد اختلط الحق بالباطل في هذه الكتب. وعلماء أهل الكتاب إن كانوا عندهم هدى فكيف ضلوا؟ فهم قد خلطوا الحق بالباطل ولبسوا الحق بالباطل، فاختلط الأمر عليهم فأصبحوا ما بين مغضوب عليهم وما بين ضالين، فكيف يهدونكم وقد أضلهم الله على علم سبحانه وتعالى. فهنا يقول قل الله أعلم بما لبثوا، فلا تستفت أحدا إلا القرآن الكريم وإلا السنة النبوية الشريفة. فيقول قل الله أعلم بما لبثوا، ثم عقب على ذلك قائلا مبينا أن الله سبحانه وتعالى له علم غيب السماوات والأرض، فقال قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. غاب يغيب غيبا، فالغيب مصدر، فالمقصود هنا من قوله تعالى له غيب السماوات يعني له ما غاب في السماوات وما في الأرض. فعلم غيب ما في السماوات وما في الأرض ملك لله، وما غاب في السماوات وما في الأرض ملك لله. فالأمور الغائبة وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ما من غائبة شيء، ما هو ما معنى كلمة غائبة؟ معلومة غائبة، مخلوق من المخلوقات غيبه الله في السماوات والأرض أصبح غائبا، كما قال لقمان لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، ها لم يقل يعلمها، يعلمها أمر منتهي يأتي بها. إذن هذا نتحدث هنا عن القدرة، والقدرة ستكون بعد العلم، يعني ما علمه يقدر عليه سبحانه وتعالى، أم سيقدر على شيء لا يعلمه؟ إذن هنا يقول يأتي بها الله. قضية العلم قضية مفروغ منها، ولكنه يريد أن يبين لولده الصغير يا بني يا صغيري يا ابني يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. وهذه العبارات لا تتصور ولا يستطيع البشر ولا الخلق أن يحيطوا بعلم هذه الجملة الموجودة في سورة لقمان، فتكن في صخرة أو في السماوات. أتدرون ما معنى السماوات؟ أتدرون ما مدلول كلمة السماوات؟ السماوات السبع، إنما يحويه كوننا الذي يرى والذي لا يرى وهو غيب بالنسبة لنا في محيط السماء الدنيا الذي يتكلمون فيه عن المجرات وسعة المجرات وسرعة الضوء وقياس المسافات بالسنوات الضوئية مليارات من السنوات الضوئية وهناك نجوم وكواكب تسبح في هذا الكون الذي لا يعلم نهايته إلا الله المراصد الضخمة التي أنشأها أو أنشأتها الحضارة الحديثة لا تستطيع أن تحيط علما لا أقول علما بكل لا بأبعاد السماء الدنيا بأبعاد المجرات بعدد المجرات بعدد الكواكب بعدد النجوم لا يستطيعون تخمينات في هذا الباب تخمينات كثيرة وحسابات واختلافات ولكن في النهاية لا توجد إحصاءات يقينية في هذا الشأن كل ذلك في داخل دائرة السماء الدنيا ثم بعد ذلك السماء الدنيا وما تحويه بالنسبة للسماء الثانية التي تليها كحلقة ملقى في فلاة والسماء الدنيا بالسماء الثانية بالنسبة للثالثة كحلقة ملقى في فلاة وهكذا حتى تصل إلى السماء السابعة والسماوات كل سماء في باطن السماء التي أعلى منها يعني كرة في داخل كرة في داخل كرة هكذا كرة سماء الدنيا السماء الثانية الثالثة وهكذا حتى تصل إلى السابعة وبعد ذلك كل هذا الملك بالنسبة للكرسي كحلقة ملقى في فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة سبحان الله أي ملك هذا ومن يحيط به ومن يحصي ولكن المحصي المبدئ المعيد سبحانه وتعالى هو الذي يحصي ذلك والذي يعلمه سبحانه وتعالى علما تفصيليا يليق به سبحانه وتعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله كن فتكون كن فقط ليس بمعالجة وبعمل كن إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون فهنا يقول سبحانه قل الله أعلم بما لبثوا له لن تفيد الملكية له وحده لا شريك له غيب السماء فما غاب ملك لله وما غاب يعلمه الله فالعبارة تحتوي على المعنيين ليس قولين في الآية بل هما من تفسير الآية له غيب يعني له ما غاب ملكه كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى كله يملكه سبحانه وتعالى يملك العرش ويملك الكرسي وما تحت العرش وما تحت الثرى يملك كل شيء فكله ملك لله وكله يعلمه الله فقول له غيب يفيد الملكية ويفيد العلم يعلمه سبحانه قد تملك شيئا وأنت غافل عنه ولست شيئا وتملك ولا تدري لكن رب العالمين يملك لأنه خلق هو الذي خلق الذي يدبر أمر خلقه لم يخلق ويترك الخلق يدير أمر نفسي ويدبر أمر نفسي لا كلنا مدبرون الملائكة مدبرون نحن مدبرون الأفلاك مدبرة الله يدبر الأمر أمر كل المخلوقات أمر النملة وأمر الذرة وأمر المجرة كل شيء يدبره ربي سبحانه له وحده غيبه السماوات والأرض، ولا يوجد في حد علومنا غير السماوات والأرض، له غيب السماوات والأرض. وعلم الغيب خاص برب العالمين، ومن ادعى علم الغيب المطلق، لأن الغيب نوعين، لأن الغيب نوعان. النوع الأول غيب نسبي، ذكرته لكم في اللقاء الماضي. الغيب النسبي ما كان خلفي الآن هذا بالنسبة لي أنا غائب، وما خلفكم أنتم بالنسبة لكم غائب، وما خلفكم بالنسبة لي شهادة، وما خلفي بالنسبة لكم شهادة. إذن غيب نسبي، ما يحدث الآن في الأسكندرية غيب بالنسبة لنا، وما يحدث الآن بالنسبة لأهل التحرير أو العتبة، بلاش العبارة التحرير دي، العتبة، يعد بالنسبة لهم غيبا، وهكذا كرهونا في الميدان. فإذا مسألة الغيب غيب نسبي، وهناك غيب مطلق، غيب مطلق لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له حينما جاء ليعلم الأمة أمر دينها، فقال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وأنت لا نعلمها، نستوي في الجهل بعلم الساعة، لا نعلم متى الساعة، وإنما لا يعلم متى الساعة إلا من؟ إلا رب العالمين وحده. فإذا هناك علم غيب مطلق، هذا لا يعلمه المستقبل، بالنسبة لنا غيب مطلق. هذا من منا يدري؟ من منا يعلم ما الذي سيحدث في الغد؟ لا أحد. الذي يعلم من؟ رب العالمين وحده. ولذلك من ادعى علم المستقبل فقد كفر، من ادعى علم ما سيحدث في المستقبل، زي كان علم الغيب، زي قال الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. من منكم يعلم متى يبعث؟ من منكم يعلم متى سيموت؟ إذن هذه علوم غيبية، فمن ادعاها ادعى علم الغيب فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، له غيب السماوات والأرض. ثم قال أبصر به وأسمع. أبصر، كلمة أبصر أفعل به تساوي ما أفعله، وهي من أساليب التعجب، وللتعجب أسلوبان، أفعل به وما أفعله، أفعل به وما أفعله. فحينما يصف رب العالمين نفسه بوصف فيه صيغة التعجب، يكون هذا من أعلى درجات، كما يقول الإمام ابن القيم، الإمام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أعلى ما يكون من الوصف، أعلى ما يكون من الوصف حينما يصاغ الوصف بصيغة التعجب، وهذا نقلا عن علماء السلف. ثم استدل أحد العلماء وهو المنتخب الهمزاني على جواز إطلاق صيغة التعجب في صفات الله تعالى من هذه الصيغة، في قول أبصر به وأسمع، يعني ما أبصره ولا أسمعه، تعجب، يتعجب من عظم بصر الله ومن عظم سمع الله سبحانه وتعالى. فيقول المنتخب الهمزاني يستدل بهذه الآية على جواز إطلاق صيغة التعجب في صفات الله تعالى، فيجوز أن تقول ما أعظمه، ما أجله، ما أعلمه، يعني أن يشتق من الصفات السمعية صيغة للتعجب قياسا على ما في هذه الآية. وقد يخالفه البعض ويقول لا، بل نتوقف في ذلك ولا نتعجب إلا مما ورد به النص، والأمر يحتمل فيه نقاش يطول في هذه المسألة، وإنما نحن نذكر لكم الأمر. الله سبحانه وتعالى حينما يقول هنا أبصر به وأسمع، يقول الله عن نفسي، يعني ما أبصر الله، ما أسمع الله. فإذا هنا ذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول الذي علمه سبحانه، الأمر الثاني بصره سبحانه، الأمر الثاني سمعه سبحانه وتعالى. فالعلوم إما أن تكون معلومة الأمور، الأمر المعلوم يكون معلوما عن طريق العلم أو عن طريق الرؤية أو عن طريق السماع. فإن كان عن طريق العلم فالله، لأنه قال قل الله أعلم بما لبثوا، ثم قال سبحانه وتعالى له غيب، دلل على علمه بقول له غيب السماوات والأرض. ففي باب العلم هو سبحانه وتعالى لا يناظر أحد من خلقه، هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا أحد، ليس له ند سبحانه لا في العلم ولا في البصر ولا في السمع. فكيف تمارون ربكم وبما وما جاء في كتابه سبحانه وفي وحيه الأعلى؟ كيف تمارون الله؟ هل تجادلون رب العالمين سبحانه وتعالى وتمارون رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الله يعلم، قل الله أعلم، الله يعلم، لكنكم أنتم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يبصر ما لا تبصرون، والله يسمع ما لا تسمعون. فبصر الله يرى كل ما يرى، كل ما هو يقع تحت الرؤية أو ما يرى يراه الله، يراه الله يعني يراه الله بكيفية لا تتصور، بحيث يعلم سبحانه ويبصر المبصرات، الأشياء التي تبصر يبصر سبحانه وتعالى، ولا يقارن بمخلوق من مخلوقاته. لو وجدنا مثلا جبرائيل والملائكة يبصرون، هل يبصرون كبصر الله؟ لا طبعا، الله لا تساوي صفاته ولا تمثل صفاته بصفات خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك قال في الآية في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا نحن نسمع كما قال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، ولكن هل سمع الإنسان كسمع الله؟ وذلك كان علماؤنا يقولون يبصر سبحانه، أنت تبصر في النور، تبصر في الضوء، فإن لم يكن هناك نور فلا ترى، لأن النور سينعكس على عينك، على العدسة في العين، ثم بعد ذلك تستطيع أن ترى، لكن بدون النور أنت لا ترى. كانوا قديما يظنون أن الإنسان يرى بعينيه، بحيث إن العينين تخرجان نورا فترى العينان الشيء المبصر، ولكن فيما بعد اكتشفوا أن الإنسان يرى في الضوء، لأن النور ينعكس على عبثة العين فترى بعد ذلك. المهم في قصة مشهورة عند هؤلاء العلماء، لكن الذي نريده الآن أن نوضحه لكم ونبينه لكم أن الله عز وجل لا يرى كما ترون، وإنما يرى الله سبحانه وتعالى، يرى سبحانه وتعالى بكيفية تليق به سبحانه. فلا يقاس ربنا بالناس في أي صفة من صفاته، ولذلك قال لا يحيطون به علما، بأسمائه ولا بصفاته ولا بأفعاله. فرب العالمين هنا يقول عنه علماء السلف يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، أو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، مفيش نور، ومع ذلك يراه رب العالمين، لأن الله لا يحتاج إلى ما تحتاجون أنتم إليه، لا يحتاج، لأنه خالق النور، خالق الأضواء سبحانه وتعالى، فيرى. هل لرؤيته كيفية؟ يعلمها هو، ولكن الكيف ها منتفن أم مجهول؟ مجهول، كما قال إمام دار الهجرة رحمة الله عليه إمام مالك، الكيف مجهول. فقال أبصر به، يعني ما أبصره. تخيل حينما يتعجب رب العالمين من بصره، ويتعجب رب العالمين من سمعه، وصفة التعجب ثابتة لله عز وجل، كما في قراءة بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. وفي قراءة أخرى بل عجبت ويسخرون، لكن هناك قراءة عجبت وجاء يعجب ربنا. فإذا ما أبصر وما أسمع، فيقول أبصر به وأسمع. إذن هنا سبحانه وتعالى أثبت العلم وأثبت البصر وأثبت السمع، وهؤلاء الثلاث هم مصدر العلوم، إما علم أو شيء يبصر أو شيء يسمع، والله عز وجل يعلم ويبصر ويسمع. أبصر به وأسمع. ثم قال ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ما لهم تعود على من؟ الضمير يعود على من؟ قيل يعود على أصحاب الكهف. الله قال عن أصحاب الكهف ما لهم من دونه من ولي. وبالفعل هؤلاء المجموعة من المؤمنين الصادقين المخلصين الذين آووا إلى الكهف بعد أن قاموا بواجب الدعوة إلى الله وأبانوا عن حقيقة معتقدهم وآووا إلى كهفهم، من الذي تولاهم؟ رب العالمين. هل كان أهل الأرض جميعا أو أهل السماء يستطيعون إن تولوا أصحاب الكهف أن يفعلوا فيهم ما فعل الله عز وجل؟ من كان يستطيع أن يضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا فينامون ولا يحتاجون إلى طعام ولا إلى شراب ولا ويعيشون لمدة تزيد على الثلاثة قرون، من؟ جبريل؟ إسرافيل؟ ميكائيل؟ من؟ لا يستطيع أحد من خلق الله، لا من الملائكة ولا من البشر، ولا الذي فعل هذا من؟ رب العالمين. ولذلك قال ما لهم من دونه من دون الله، وعبارة من دون الله تشمل من جبريل وانت نازل، تشمل من حملة العرش وانت نازل، تشمل الأنبياء والمرسلين وانت نازل، إذن تشمل الجميع. كل المخلوقات هي من دون الله، كلهم دون الله. عبارة دون الله تشمل من؟ كل المخلوقات. فهنا يقول سبحانه حينما يقول الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، عبارة تشمل جميع كل المخلوقات، حملة العرش يدخلون فيها، ملائكة الله يدخلون فيها، أنبياء الله يدخلون فيها، رسل الله، ادعوا الرسل، ادعوا الماء. ألم يكن العرب يعبدون الملائكة والقرآن نزل لبيان أن هؤلاء الملائكة لا يملكون من دون الله مثقال ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. جبريل لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا هو ولا جميع ملائكة الله، بل لا يملكون ذرة في أنفسهم، هم بل هم ملك لله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ده مش كده وبس، وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك، شركة في جزء من ذرة، لا، كل شيء خالص الملكية لمن؟ لله وحده. إيأسوا من الخلق وجردوا توحيدكم للخالق المالك الذي يملك كل شيء وحده سبحانه. فهنا يقول في هذه الآية الكريمة ما لهم من دونه من ولي، ما لهم من دونه من ولي، هذه الجملة ما نافية، لهم خبر مقدم، من دونه، ما لهم من دونه من ولي، ولي مبتدأ مؤخر، ولكن بنقول من ولي علشان من المزيدة، هذه المزيدة من أجل ماذا؟ من أجل أن يصبح العام الذي، ما هو هذا نكرة، ولي نكرة في سياق النفي تفيد العموم، العموم هذا لما دخلت من المؤكدة خلصته للتنصيص في العموم، فأصبحت نصا في العموم، مش ظاهر، في الظاهر في العموم ممكن يدخل التأويل، لكن النص في العموم أصبح قطعيا. ما لهم من دوني من ولي، لا يوجد أي ولي لهم من دون الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي تولاهم، كما يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن ولاية الله للمؤمنين تكون ولاية تعليم وتوفيق وهداية إلى الصراط المستقيم وإلى الإيمان والعمل الصالح، ويعطيهم النصرة والتمكين والأجر والثواب، كلاءة، حفظ، رعاية، تسديد، وهكذا. هذه الولاية الخاصة، ولاية خاصة بمين؟ بأوليائه، إن أولياؤه إلا المتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف من ولايته لهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا أردت النصرة والتمكين، وأردت الرزق الحسن في الدنيا وفي الآخرة، وأردت محبة الله، وأردت تأييده، وأردت كلاءته، وأردت توفيقه، أردت تسديده، كن لله تقيا، اتق الله، كن من المؤمنين الأتقياء. وأصحاب الكهف كانوا كذلك، كما وصفهم القرآن الكريم. ولذلك قال: ما لهم من دونه من ولي، الذي تولى أمرهم هو الله ويكفي. ولذلك قال: أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده. والإضافة هنا تقتضي التشريف، مع أنه قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. هذه العبودية القهرية، لكن هناك عبودية المحبة، عبودية الإيمان، عبودية الاختصاص، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. فقال في قراءة في الزمر، في سورة الزمر: أليس الله بكاف عباده، وهي تفسير للقراءة الأخرى، لأن قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، نفس المعنى، تؤدي نفس المعنى، تؤدي نفس المعنى، لأن المفرد المضاف يفيد إيه؟ العموم، من أساليب العموم. أليس الله بكاف عبده تساوي أليس الله بكاف عباده. فقال الله هنا سبحانه: ما لهم من دونه من ولي. إذن عرفنا الولاية هنا، عرفنا الولاية هنا، ما مقصودها؟ وقال بعض العلماء: بل قوله تعالى ما لهم من دونه من ولي، الضمير يعود على قوله تعالى: غيب السماوات والأرض، يعني أهل السماوات والأرض وكل من في السماوات ومن في الأرض، ما لهم من دونه من ولي. طيب، من في السماوات ومن في الأرض يشمل المؤمن ويشمل الكافر ويشمل المطيع ويشمل العاصي. فهل للمشركين وللكفار ولاية من الرحمن؟ نقول: نعم، الولاية العامة. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذا الكلام عن المشركين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، المولى الحق هو الله. إذن يتولى الله أمر المشركين طبعا. من الذي خلقهم؟ من الذي يرزقهم؟ هم يكفرون، نعم، يسبون الله، نعم، ومع ذلك الله يتولاهم الرحمة العامة، يرزق بها الخلق أجمعين، يعيشون في رزقه ويدبر أمورهم. هل الكافر الذي يموت ينام من الذي يدير خلايا جسمه؟ خلايا جسمه تعمل. الأكل الذي يأكله من الممكن أن يأكل الطعام، خلاص لا يتصرف الطعام في بطنه ولا يتصرف الماء، يموت، يصبح جثة عفنة. حينما لا تعمل الخلايا يموت. ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى يدبر أمره وهو نائم، ويدبر أمره وهو يقظ. نحن أيقاظ أو نيام، الذي يدبر أمرنا هو الله. أنا أجلس في وسطكم وأنتم تجلسون، من منكم يعي حقيقة ما يدور في جسمه الآن؟ ما يدور في جسمك الآن؟ أنت لا تدري عنه شيئا على الإطلاق، أنت غافل، أنت جاهل، تمام الجهل وتمام الغفلة. من يعي شيئا عن حقيقة نفسه؟ أنت ما الذي يجري في تلافيف مخك؟ كيف تسمع؟ كيف تتكلم؟ تريد أن تتكلم تتكلم، تريد أن تسب تسب، تريد أن تغني تغني، تريد أن تعصى تعصى، لكن هل أنت تملك هذه الأجهزة التي في جسمك؟ أتحدك إن كنت تعلم كيف تعمل هذه الأجهزة، أنت تعلم كيف حتى إن كنت طبيبا؟ ما هي القوة الآمرة التي تأمر كل خلية في الجسم لكي تعمل؟ حينما تؤمر بأن تتوقف، لو جيء بجميع أطباء الأرض والتفوا حولك من أجل أن تعمل خلية لا يستطيعون. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضي الأمر انتهى. الملك سبحانه هو الذي يملك. فذلك يقول: وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. رجع الروح وتفلت الروح من بين أيدي الناس، تفلت روح الحبيب وروح العدو، ولا يستطيع الناس أن يصلوا إلى الروح بعد ذلك. يكون أبوك أمامك أو أمك أو أخوك أو أختك أو ابنك أمامك يعيش ويتحرك وتتعامل معه، وفجأة تقبض الروح وتؤخذ الأمانة. إلى أين؟ إلى ربك يومئذ المساق. أين هي؟ ابحث. وتظل أنت تقول: ربما يأتيني في رؤية، يأتيني الوالد أو الوالدة أو الحبيب. ولكن قضي الأمر، لما يشاء رب العالمين أن تأتيك رؤية من الرؤى. لكن أين ذهبت الأرواح؟ أرواح الأحباء وأرواح الأعداء، أرواح العلماء، أرواح الجهال، أرواح الذين ملأوا الدنيا فسادا وأرواح الذين ملأوا الدنيا نورا، أين كل هؤلاء؟ من يملك؟ لا يملك إلا الله. راجعوا أنفسكم حتى تعوا هذه الحقيقة. عيشوا مع القرآن الكريم، مع الوحي الأعلى الذي ينير القلوب، عيشوا معه. سترون بعد ذلك كل الذي فوق التراب تراب. والله الذي لا إله غيره، لو نظرتم للدنيا من منظور القرآن الكريم لعرفتم الحقيقة كاملة. تعرفون الحقيقة، حقيقة وجودك على هذه الأرض، حقيقة ضعفك، حقيقة فقرك، حقيقة جهلك. حينئذ لا يصبح الإنسان متكبرا، ولا يصبح الإنسان معجبا بنفسه. أي نفس هذه الذي تعجب بها ويعيش على الأرض، يسير على الأرض في تيه وفخر وخيلاء؟ من أنت؟ من أنت؟ تظن نفسك عالما بماذا؟ أنت من الممكن لو شاء رب العالمين أن يضرب على عقلك فتصبح خاليا من أي معلومة، فارغا من أي معلومات، تصب بما يقال عليه زهايمر، يصب بكذا، لا تعي من أنت، ولا تعرف اسمك، ولا تعرف ماذا كنت تعمل، وتصبح كالطفل الصغير. بل الطفل الصغير عنده أمل، عند أهله أمل أن يعلموه، له مستقبل. أما أنت فلن يكون مستقبلك إلا التراب. الناس يكون أملهم فيك أن يواريك التراب رحمة بك، يتمنى أحباؤك أن يواريك التراب رحمة بك. أنت أيها المختال، أنت أيها القوي، أبدا لا قوي ولا عالم ولا شيء من هذا القبيل. إن كنت عالما فبما أفاض الله عليك من علم، إن كنت قويا فبما أفاض الله عليك من قوة، إن كنت جميلا جميل الطلعة جميل الوجه فبما أفاض الله عليك من جمال، قادر سبحانه على أن يسلبك أي شيء أعطاه إياه، لأنه هو المعطي المانع سبحانه وتعالى. نقول هذا الكلام من أجل أن نوقظ أنفسنا ونوقظ من حولنا قبل أن نفاجأ اليوم تصحيح المفاهيم، صحيح المفاهيم الآن لأنها ستصحح في يوم من الأيام، ولكن في يوم لا ينفع فيه حينئذ الندم، ويطلب الإنسان الرجعة فلا يؤتاها، لا يؤتى الرجعة مرة أخرى، بل كما قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله أعلم بك من نفسك، الله أعلم بي من نفس التي بين جنبك، أبصر بهم وأسمع ما لهم من دونه من ولي. ولي للمؤمنين نعم، ولاية كلاءة، ولاية حفظ، ولاية نصر، ولاية ثواب، ومن قبل ذلك ولاية توفيق للهداية إلى الصراط المستقيم. وإذا كانت الولاية للمشركين، الولاية العامة التي يشترك فيها المؤمن والكافر، والكل يرزق من رزق الله سبحانه وتعالى، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قرأها عامة السبعة: ولا يشرك في حكمه أحدا، على سبيل الخبر، لا يشرك سبحانه وتعالى جملة خبرية، الله لا يشرك في حكمه أحدا، ولا نافية وليست ناهية. وقرأها ابن عامر وحده من القراء السبعة: ولا تشرك، لا تشرك مذومة ولا ناهية، لا تشرك به أحدا، ولا يشرك، ولا تشرك في حكمه أحدا. يقول: ولا يشرك في حكمه أحدا. على القراءتين نحاول أن نفسر الآية إن شاء الله تعالى. لا يشرك في حكمه أحدا، ما معنى كلمة حكمه؟ حكم مضافة إلى الله، وهي كما ترون مفرد، هيفيد العموم، يعني أحكامه سبحانه في حكمه، حكم يحكمه حكما، فهو سبحانه وتعالى له أحكام. هذه الأحكام تنقسم إلى أحكام قدرية، وأحكام شرعية، وأحكام جزائية، وهذا من أثر اسمه الحكيم سبحانه وتعالى، الله الحكيم. وقلنا قبل ذلك في اسم الحكيم أنه حكيم بمعنى حاكم، فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، يعني حكيم حاكم، وحكيم من الحكمة، والحكمة تنقسم إلى الحكمة الغائية، والحكمة الصورية، والحكمة الجزائية إلى آخره. وكذلك حكيم بمعنى محكم، كما قال: كتاب أحكمت آياته، فهو من الإحكام ومن الحكم ومن الحكمة. والحكم ينقسم إلى حكم قضائي قدري، وحكم شرعي، وحكم جزائي. والجزاء ينقسم إلى جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. فالجزاء في الدنيا كالحدود وما شاكل ذلك، ما هي أحكام قضى الله عز وجل بها، الأحكام الموجودة في الحدود الشرعية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم، إذن هذه الحدود، من بدل دينه فاقتلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه، حكم الردة، هذا حكم من عند الله، لأن الرسول لا يأتي بشيء من عند نفسه، وإنما إن هو إلا وحي يوحى. فإذا هذه الحدود أحكام جزائية في الدنيا، وهناك أحكام جزائية في الآخرة التي قال في شأنها: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. دينهم يعني إيه؟ جزاءهم، كما تقرأ أنت في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها: مالك يوم الدين. فسمي يوم القيامة بيوم الايه؟ بيوم الدين، يعني يوم الجزاء، فيوم الدين هو يوم الجزاء. فقال تعالى: الدين يأتي في القرآن بعدة معاني، هو معنى لفظة مشتركة، تأتي بعدة معاني، من ضمنها الجزاء كما قال في سورة النور: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فهنا يقول سبحانه: ولا يشرك في حكمه أحدا. الله لا يشرك، لا يجعل أحدا، لا يشرك في حكمه أحد، أحدا أحدا نكرة في سياق النفي، وفي القراءة الأخرى تصبح نكرة في سياق النهي، تفيد العموم. لا يشرك سبحانه في حكمه أحد. تعالوا إلى الحكم القضائي، والحكم القضائي لن يتم فيه جدال على الإطلاق. هل من الممكن أن يجادل أحد في حكم الله القضائي؟ قضى الله شيئا معينا وحكم به فقال كن. هل لو اجتمع العالم كله على منع تنفيذ هذا الحكم القضائي هل يستطيعون؟ حكم ربنا بخلق إنسان، هل يستطيعون منع الخلق؟ أبدا. حكم ربنا بالقضاء على إنسان، هل يستطيع العالم كله أن يوقف هذا الحكم؟ يستحيل. حكم الله بزلزال في مكان معين، حكم الله بكذا. الأحكام القدرية الكونية التي تكون بكن فيكون، هذه الأمور لا يجادل فيها أحد على الإطلاق، وإنما الكل يسلم لله في أحكامه القدرية الكونية. ولذلك نقول العبارة المشهورة على ألسنة المسلمين الموحدين: قدر الله وما شاء فعل. يقولها الموحدون فقط. طيب غير الموحدين اخبطوا دماغكم في الحيط، اخبطوا دماغكم في الحيط، يعني تعمل ايه؟ يعني الكافر ماذا سيفعل؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بالمرأة التي كانت تكفن ولدها وقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. سيبني في حالي، انت عارف كلمة اللي ايده في الماء ما زي اللي ايده في النار، تيجي تقول لحد كلمة يقول لك سيبني في حالي يا أخي، اوعظ نفسك ولا حاجة. فهي لم تكن تعلم أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فمر بها فقال لها هذه الكلمة: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، يعني اتركني في حالي، إنك لم تصب بمصيبتي، أنت مش حاسس باللي فيا. فتركها وولى. قال على رأي الشيخ الألباني لما يقول قل كلمتك وامشي، النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمته ومشي. فقالوا لها: أما تدرين من تكلمين؟ إنك تخاطبين النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة فاقت من ما كانت فيه ذهول، الرسول وأنا خاطبت بهذا الأسلوب، كلمت الرسول. انظر إلى إيمانهم، إلى الإيمان الشديد عند هؤلاء الأصحاب. أنا كلمت النبي، جرت إلى بيت النبي. وهالها أنها حينما طرقت الباب لم تجد بوابا على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج لها النبي صلى الله عليه وسلم. تقدر أنت الآن تروح لمسؤول تخبط يخرج لك؟ طب بلاش المسؤولين، تعال الشيوخ، تروح عند شيخ تخبط، أنت ممكن تاخد بوكس في وشك، جاي من غير إذن في وقت الظهيرة، ما اتصلتش قبل ما تيجي، أنت منين؟ وتفتح لك تحقيق. خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها، فقالت: لم أكن أعرفك، سامحني، تعتذر، ما كنتش أعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. انتهى الأمر. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا أصلك أنت، وإنك لعلى خلق عظيم، أدب عالي، أدب رفيع، في مستوى تشرئب إليه الأعناق ولا تصل، تقطع دونه الأعناق، أدب عالي المصطفى عليه الصلاة والسلام، رحمة بالناس. ولكنه أشار بمعلومة للمرأة ولنا حتى نتعلم، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني أنا بالنسبة لي أنا الأمر انتهى، جئت تعتزل انتهى الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو، ولكن أعلمك وأعلم الأجيال التي ستأتي في مستقبل الزمان، الصبر عند الصدمة الأولى. ما معنى هذا الكلام؟ ما معناه؟ معناه خطير. معناه حينما تأتي مصيبة لواحد منا، حفظنا الله وإياكم من المصائب، حينما تأتي المصيبة ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الإنسان إما أن يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، الحمد لله، فيكتب في ديوان الحامدين. وإما يغبط دماغه في الحيط ويحط راسه تحت ورجليه فوق ويشيل الطين ويسب ويلعن ويعمل، ويكتب في ديوان ايه؟ الجزعين، جزع، اصيب بالجزع والعياذ بالله. فيش حمد، لم يحمد الله ولم يسترجع ولم يصبر، فكان من اهل الجزع سلمنا الله واياه. طيب بعد شهر بقى عدى على الاثنين، ستجد هذا نسيا وذاك نسيا. لما تيجي تعدي على اللي كان بيحط راسه تحت ورجليه فوق وبينطح الصخر، حينما تسأله وتقول له ازاي الحال الان، عامل ايه دلوقتي، يقول لك الحمد لله احنا من الصابرين. ما هو هيصبر، بس الصبر كان عند الصدمة الاولى، لان انت كده كده هتصبر. اخبط دماغك في الحيط، في ايدك ايه تعمله؟ يعني واحد ابو مات شال الطين فوق راسه، او واحدة زوجها توفي شالت الطين فوق راسه، واحدة تانية الحمد لله، بس مش الحمد لله يعني انها خلصت منه، يعني ما ممكن تكون بتقول الحمد لله عشان كنت عايز تخلص منه ولا حاجة، عشان المعاش ولا حاجة، او كان متجوز عليها. فمن الممكن انها، لكن احنا بنتكلم عن امرأة محبة لزوجها وهي ثكلة بالفعل، نخليها في ابنها احسن عشان بلاش زوجها، عشان ما نخشش في الموضوع ده. ابنها توفي في هذا اليوم، واحدة شالت الطين والتانية قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، يا رب صبرني، وقالت كلمات طيبة مع الله عز وجل. بعد شهر شهرين الإنسان ينسى، وهذا من رحمة الله. ويقال في المثل عندنا كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا المصائب، تبدأ كبيرة ثم تصغر وينسى الأمر. يبقى الإنسان عامل حداد ويقول لك مش هاكل ولا هخرج ولا لا، خلاص الدنيا بالنسبة لي اتقفلت. بعد شهر تيجي تلاقي قاعد على القهوة بيلعب طاولة، نسي أبوه نسي أمه نسي عياله وكل حاجة. رحمة من ربنا إن الإنسان بينسى، رحمة من ربنا إن الإنسان بينسى، مش كده؟ طيب الذي صبر في الأول والذي جزع في الأول أيهما الصابر؟ يبقى الصبر، اسمع فقه النبي، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذه هي القضية. نعود إلى ما كنا بصددي. قال ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. الله لا يشرك أحدا في حكمه القضائي، حكم القضائي الكوني، الكل هيسلم، شيوعي، ملحد، بهائي، نقشبندي، أي حاجة، كن من شئت. ساعة ما يجي قضاء ربنا الكل سيسلم لقضاء الله عز وجل، لأن لا ليس في أيدينا أي شيء نفعله، نسلم لله سبحانه وتعالى. ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور. ساعة ما الساعة تأتي، القيامة تأتي، الكل هيسلم. هل هتيجي عابرات القارات ولا يقولك شغل النووي ولا تعمل ايه؟ جاءت الساعة، قضي الأمر، انتهى. إذا حكم الله القدر الكوني لا جدال فيه والكل سيسلم له. الحكم الجزائي الأخروي، هل يستطيع؟ وفي الدنيا الله يجازي أحدا، من عمل كما قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به، عمل مصيبة ربنا عاقبه، عقاب من عند الله، كما سيحدث للرجل الذي كما قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحدث له ما حدث. ما الذي فعله هذا الرجل؟ ولا حاجة، ولا حاجة، أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها. هذا حكم قدري وجزائي في نفس الوقت، واضح؟ له وجهتان، حكم قدري وجزائي، لأن الحكم الجزائي ممكن يكون شرعي مثل حد السرقة أو الزنا، وممكن يكون قدري، وفي الآخرة الحكم القدري دخول الجنة والنار. إذن له الحكم الجزائي في الدنيا وفي الآخرة. لكن تعال إلى الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هذا كان من باب التخيير. التخيير لماذا؟ لأن الإنسان مختبر ممتحن في الدنيا، كان من الممكن أن يكون الحكم الشرعي في الدنيا صلي ومن لم يصلي يموت، اللي ما يصليش يموت، يبقى انتهى الأمر، أصبح الأمر خارق. لكن لا، عايز تصلي صلي، مش عايز تصلي مش معناه انك مختار مخير، مش معناه انك حر، لا، وانما مخير. بس تخييرك في هذا الامر يعقبه ان تتحمل المسؤولية. يعني حينما يقال لك انت مخير في الايمان والكفر، بعض الناس يفهم كلمة المخير دي بمعنى ان حر يكفر كما يشاء او يؤمن كما يشاء. رب العالمين سيأتي يوم القيامة ليقول له انت رجل حر وانت اخترت الكفر بنفسك، خلاص خش الجنة، انت اللي اخترت الكفر. لا، اخترت الكفر نعم اتحمل المسؤولية، اخترت الايمان اتحمل المسؤولية. فاذا انت رجل مكرم، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لأن البعض في قضية حرية التدين بيقول حرية، عبارة الحرية عبارة خطأ. لماذا؟ لأن كلمة الحرية بيظن اللي بيقول حر، حر في التدين بمعنى إيه؟ يعني أنا حر محدش هيحاسبني، هذا معنى كلمة التي أنكرها العلماء وبدأوا قائلها. لكن أنت مخير بين الإيمان وبين الكفر، لكن اعلم أنك مخير وسيعقب هذا التخيير الجزاء الحسن أو الجزاء الإيه؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ليحاسبكم جميعا. إذا اتحمل مسؤولية قرارك. أنت تقرر أن تصلي وتقرر ألا تصلي، تحمل المسؤولية. تقرر أن تشرب الخمر وتقرر أن تحرم الخمر على نفسك وتحمل المسؤولية وهكذا. فهنا يقول الله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا. يأتي بعض الناس وينظرون إلى أحكام القرآن وأحكام السنة المطهرة، حكم القرآن وحكم السنة المطهرة، ماذا يفعل في هذه الأحكام الشرعية؟ ماذا يفعل في هذه الأحكام الشرعية؟ واجب عليك أن تنفذها. لا، امتنع فلان من الناس عن تنفيذ الحكم الشرعي، بل حكم غير الله. إنسان عرض عليه أمر في إشكال بين رجلين، إشكال بين رجلين مسلمين، عرضوا الأمر على الحاكم فحكم بما أنزل الله، فكان الحكم في غير صالح فلان من الناس، رفض، وجد في قلبه شيء من الامتناع عن تنفيذ حكم الله عز وجل. ما حكم هذا؟ وقع في كبيرة من الكبائر، وقع في كبيرة من الكبائر. شخص آخر حكم بين الناس بغير ما أنزل الله وبغير حكم الله، ما حكمه؟ وقع في كبيرة من الكبائر. هل من الممكن أن يتحول هذا الحكم، عدم التحاكم أو الحكم، يبقى للحاكم وللمحكوم؟ المحكوم الذي ذهب وحكم له بشرع الله فرفض، رفض من أجل ماذا؟ كراهية لحكم الله ومضاد لحكم الله، فقد كفر. لكنه رفض الحكم لأنه في هذا الأمر ضد هواه، ولكن هو حكم ربنا، ولكن صعب على نفسي وأنا مش، لا. مثل الإنسان حكم الله بأن الخمر حرام فشربها، هذا رجل مرتكب كبيرة، لكنه لو قال لا أنا مش هشرب الخمرة ما بحبهاش بس الخمر حلال، يكفر. واضح الصورة؟ يعني هو لم يحكم أصلا، لم يحكم أصلا في القضية وما شربش الخمرة، ولكن لما سألته وقلت له إيه رأيك في شرب الخمرة؟ قال لك فيها ايه الخمره؟ تقول له ربنا قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال، لك لا لا، الحكم الحكام الشرعيه ده الدين ملوش علاقه بمثل هذه الامور. الدين علاقته بين العبد وبين ربه في المسجد، انك تصلي لله وتتقرب له وتدعو له خلاص، اكتر من كده مفيش. لكن الشرع ينظم حياه الناس؟ لا. ما حكم من يقول هذا وقد علم ان حكم الله شامل عام للإنسان؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا حكمه أنه خرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه جحد أحكام الله سبحانه وتعالى، جحد الحكم الشرعي، جحد حكم الله، واستحل الحرام بعد أن أقيمت عليه الحجة الرسالية. واضح يا إخوانا؟ إذن هذا إذن قوله ولا يشرك في حكمه أحدا، من الممكن أن يقع الشرك الأصغر والشرك الأكبر. متى يكون الشرك أصغر ومتى يكون أكبر؟ إن لم يكن صاحب هذا الشرك قد أشرك مع الله مضادة لحكم الله سبحانه وتعالى وجحودا لحكم الله واستحلالا للحرام، فهذا كافر بالإجماع. وهذا هو التبديل كما سيجيء في قوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، فسيأتيك معنى التبديل الذي أجمع العلماء على تكفير فاعله. وإلا فإن الآية التي يستدل بها الناس ويقولون في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل كفر كفرا أكبر أم كفر كفرا أصغر؟ يقول بعض علمائنا المعاصرين إن هذه الآية عمومها الذي هو عمومها لم يقل به أحد من العلماء، عمومها الذي هو عمومها لم يقل به أحد من العلماء. عارفين ليه؟ لأن من ضمن ما تعمه هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله، لم يحكم بما ولم يحكم بغير ما أنزل الله، يعني واحد توقف لا حكم بما أنزل الله ولا حكم بغير ما أنزل الله، تشمله الآية ولا لا تشمله؟ العموم يشمله لأنه ينطبق عليه أنه لم يحكم بما أنزل الله، مع أنه لم يحكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله، لا ما حكمش بغير ما أنزل الله ولا حكم بما أنزل الله، هذا يكفر على ظاهر. وهذا قول لم يقل به حتى الخوارج، وهذا كلام رشيد رضا في تفسير المنار، قال عمومها الذي هو عمومها لم يقل به أحد على الإطلاق ولا الخوارج. إذا معنى ذلك أن الآية عام مراد به الخصوص، فكيف كان التخصيص بأقوال الصحابة كما قال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما وثبت ذلك عنه ونقل هذا عن طاووس، بل قد أتيت في كتاب الحاكمية بأقوال أكثر من 44 مفسر من المفسرين من عصر ابن عباس إلى زمان الناس اليوم، وكان آخر مفسر وقفت عليه هو الشيخ السعدي رحمة الله عليه، كلهم بالإسناد المتصل هكذا يقولون إن قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني الذي يحكم بغير ما أنزل الله جاحدا لحكم الله عز وجل ومستحلا الحكم بغير ما أنزل الله، فالأمر قلبي، لكن العمل نفسه كفر أصغر لا يخرج من الملة، هذا بإجماع المفسرين. وأتحدى وأدعي هذا، ومن يجادل في هذا الشأن يأتيني بما يخالف دعوى الإجماع. احنا عندنا أكثر من 30 شريط كنا تكلمنا فيه في شأن قضية الحاكمية، تارة في تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله في سورة المائدة، ومرة ثانية بتوسع أكبر في شرح العقيدة الطحاوية في سلسلة شرح العقيدة الطحاوية. فهذه الآية مما يستدل بها الخوارج، أيضا خوارج العصر ليس الخوارج السابقون، الخوارج السابقون لم يكونوا يستدلون إلا بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، أما خوارج العصر فقد استدلوا بآيات أخرى لا علاقة لها، يعني حتى قد أتوا بآية في سورة الشورى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويا لا علاقة لها بالموضوع من قريب ولا من بعيد، وإنما كما يقال عندنا في الخبط لذة، في ناس كده تأتي بآية ويضع الشيء مكان الشيء وانتهى الأمر على كده، لأنهم يكتبون لأناس لا يفكرون ويكتبون لأناس لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون لأنهم لا يعرفون مصطلحات أهل العلم. يقول الله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، الآية القراءة الثانية ولا تشرك، نعم إياك أن تشرك في حكم الله عز وجل. قد يقول قائل هل نحن حينما نقول هذا الكلام نجيز لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله؟ نقول نبرأ إلى الله من أن نجيز الحكم بغير ما أنزل الله، نبرأ إلى الله من هذا، بل إننا نقول إن الحكم بغير ما أنزل الله من أكبر الكبائر، حتى وإن لم نكفر صاحبه فقد وقع في كبيرة يخشى عليه من الكفر، ويخشى عليه من الوقوع إن استمرأ الأمر أن يقع في الشرك الأكبر ويسلب منه الإيمان. يعني نحن حينما نتكلم عن شارب الخمر نقول مدمن الخمر من الممكن أن يسلب الإيمان، الزاني المديم على الزنا من الممكن أن يسلب الإيمان، فما بالكم بمن يستمرئ الحكم بغير ما أنزل الله. نحذره وندعوه، يعني نحن لا نحسن لمخلوق أن يحكم بغير ما أنزل الله، معاذ الله. هل نبيع ديننا بدنيا غيرنا؟ يعني لا، يا ليتنا لو بعنا سنبيع ديننا بدنيانا، أبدا، إنها دنيا لغيرنا، نبيع ديننا بدنيا غيرنا. فلماذا إذن؟ ما الذي سنكسبه حينما نحلل الحرام وحينما نزين لأهل الباطل باطلهم؟ ما الذي سنستفيده؟ إيه اللي هنستفيده من هذا الأمر؟ يعني استفيد إيه؟ ما الذي أخذناه؟ ماذا سيعطوننا؟ ماذا يملكون لنا؟ الحمد لله أن أغنانا وكفانا عن أن نحتاج لأحد، سواء كان حاكما أو كان محكوما. فالحمد لله سبحانه وتعالى، نحن هدفنا أن نصحح المفاهيم وأن نذكر للناس كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ودائما حاكمون إلى فهم السلف الصالح. ماذا فهم السلف من هذه الآية؟ لو غيرنا أو بدلنا أو خالفنا ذكرونا بالله، وسنرجع إن شاء الله. يعني لو ذكرنا أصغر شخص ممن يستمع إلينا حاضر الآن أو كان غائبا وجاء إلينا وقال أنتم أخطأتم في كذا أو كذا، بين لنا، أتى بالدليل، فوق دماغنا من فوق. لماذا؟ اليوم دنيا، غدا آخرة، وغدا هذه بالنسبة للواحد من مات فقد قامت قيامته، كما قال السلف من مات فقد قامت قيامته. غدا هذه بالنسبة لي أو لك ممكن تكون بعد ساعة. فمن يملك لك من الله شيء حينئذ؟ حينما تلقى الله وأنت مبدل لدين الله، وأنت قد كذبت على الله، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فمن منا يرضى لنفسه أن يلقى الله عز وجل وهو كاذب على الله؟ ولذلك نحن نبحث وندرس ونبحث في الأمر من كل وجوهه حتى نقف على الحق الذي نرى أنه أنزل على نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يشرك في حكمه أحدا. ثم يقول الله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي. وهذه الآية ترتبط بهذه الآية لأنه يقول فيها أتل ما أوحي إليك، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دونه ملتحدا. أتل، لو قلنا ولا تشرك في حكمه أحدا يكون قول واتل معطوفا عليها، واضح؟ ولا تشرك واتل، ولا تشرك واتل. ولو قلنا بقراءة الستة من السبعة، قراءة الجمهور ولا يشرك، إذن القراءة التي تليها الآية التي تليها واتل ستكون معطوفة على ما سبق، وهو قوله تعالى ولا تستفت فيهم منهم أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمة، ويصبح ما بينهما متعلق بما سبق كتعقيب على قصة أصحاب الكهف. وهنا يأمره صلى الله عليه وسلم ويقول له بعد أن فرغ الآيات من الحديث عن قصة أصحاب الكهف يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم حديث، يوجه الحديث إليه بقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. معنى ذلك أن هؤلاء المشركين حينما سمعوا قول الله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الكهف لم يعجبهم، واليهود لم يعجبهم، والنصارى لم يعجبهم. أتريد يا محمد أن ينزل عليك قرآن يعجب كل الناس؟ أبدا. هذا لن يكون، هذا لن يكون. القرآن ينزل بالحق، فهل تظنون أن الحق الذي جاء في القرآن سيتلقفه كل الناس ويتقبله كل الناس؟ فرب العالمين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: دعك منهم ودعك من تكذيبهم لما جاءك في القرآن الكريم، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. اتل ما أوحي، جميع ما أوحي إليك، ما رفضوه وما قبلوه، وما يقبله الناس وما يرفضه الناس. أنت لست مخيرا بين أن تقرأ بعض الآيات وتترك البعض الآخر. يعني أنا الآن أدعو مجتمعا من المجتمعات، تأتي بعض الآيات يقول لك معلش الآيات دي ما تنفعش في هذا الزمان، هذه الآيات يعني ممكن تعمل مشكلة أو فتنة طائفية، خلاص اركنها، نيجي على صورة المائدة كده ونروح مدبسينها وبلاش نقرأها الأيام دي عشان ما نزعلش حد. ينفع هذا الكلام؟ أنا مش مكلف بإني أخطر من القرآن الكريم، وممكن أعمل للقرآن الكريم مختصر، هذا لا يجوز. ولا تملك سلطة في الأرض أن تقوم باختصار القرآن الكريم أو بحذف آية من القرآن الكريم. القرآن يقرأ: وأن أتلو القرآن، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، أتلو ما أوحي إليك، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يدمغه، يشق دماغه نصين، يدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالقرآن يقرأ، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال: واتلو ما أوحي. أتلو تأتي بمعنيين، التلاوة بمعنى القراءة مثل قوله: ورتل القرآن ترتيلا، وتأتي بمعنى الاتباع. التلاوة بمعنى الاتباع، تتبع، تبع ما أوحي إليك من ربك كما جاء. ولذلك جاء في تفسير هذه الآية آيات في الاتباع: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. إذن يأتي التلاوة بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع، والرسول مأمور بالأمرين معا. أتلو ما أوحي إليك من ربك، لم يقل أتلو القرآن، ولكن ما، لماذا جيء بالموصول؟ حتى يبين أن هذا الذي أمرت به، أمرت به من أجل جملة الصلة، معلق على جملة الصلة. جملة الصلة علة، لأنه أوحي إليك به من ربك، لم تفتره يا محمد، وإنما هو كلام رب العالمين. أتلو ما أوحي إليك من ربك، طالما أوحاه الله عز وجل إليك، إذا لست مختارا، لست مخيرا في أن تذكر بعض الآيات أو تترك البعض الآخر. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، كتاب ربك القرآن. قيل إن من هذه للابتداء، ويكون هذا الوحي نزل من اللوح المحفوظ الكتاب الأول، وهذا قول ضعيف. وقيل من بيانية، أوحي إليك من كتاب ربك، يبين أن الذي أوحي إليك هو القرآن، من كتاب ربك. ثم أضاف الكتاب إلى الرب سبحانه، وجعل الربوبية خاصة بمحمد، ربك أنت، الله اختصك أنت من بين سائر الخلق لتكون أنت المصطفى المختار لتبليغ رسالة الله تعالى. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، ثم عقب قائلا: لا مبدل لكلماتي، لا مبدل لكلماتي. الله لا تبدل كلماته، لا مبدل لكلماته، لا يستطيع أحد أن يبدل كلمات. نأتي لكلمة الكلمات مثل الحكم، قلنا حكم قدري وحكم شرعي. الكلمات هناك كلمات قدرية كونية وكلمات شرعية. الكلمات الكونية هل يستطيع أحد أن يبدلها؟ رب العالمين يقول كن، من يستطيع أن يبدل؟ لا يستطيع. يبقى الكلمات الكونية لا مبدل لكلمات. طيب الكلمات الشرعية، نقول لا مبدل لمبدل لكلمات الله، بمعنى الإنسان مخير وممتحن في هذه الحياة الدنيا، فالله حرم عليه أن يبدل كلمات الله. فهل يستطيع الإنسان، يحاول الإنسان أن يبدل الكلمات؟ ومن الممكن أن يبدل ويقع في التبديل، ولكن ضعوا في اعتباركم أمرا، أن هذا من أكبر المحرمات التي تخرج الإنسان من الملة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: حينما قالوا له وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدل. فقال الله قل ما يكون لي، ما يكون، ليس من شأني أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا لا أستطيع أن أبدل من عند نفسي. ثم يقول سبحانه في آية النحل، هذه في يونس، أما في النحل فيقول وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترٍ، مفتر يعني مفترٍ. وإذا بدلنا آية مكان آية يتهمونه بالافتراء، مع أنه يقول لهم لما قالوا له بدل قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترٍ. وقال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالتبديل يكون لله لا في كلمات الله الشرعية، لا يجوز لأحد. ولذلك أجمع العلماء على أن من بدل كلام الله فقد كفر. وتبديل كلام الله أن تغير في كلام الله وتنسب ما جاء، هذا بالإجماع، هذا التفسير لكلمة التبديل بالإجماع. لا تركنوا إلى الدجاجلة الذين يفسرون كتاب الله بأهوائهم، نحن نفسر القرآن الآن. التبديل يكون أن تأتي بآية أو بكلام وتنسب الكلام لرب العالمين. وعليكم الآيات. ومن الممكن أن يقوم طالب علم بعمل بحث في تفسير الآيات تفسيرا موضوعيا، يجمع جميع الآيات التي فيها قول الله ذكر كلمة التبديل ويأتي فيها بأقوال المفسرين لنعي المعنى الذي أجمع عليه المفسرون، وقاله أبو بكر بن العربي، ونقله عنه القرطبي وارتضاء، ونقله الشنقيطي وارتضاء، ونقله ابن باز وارتضاء، ومن قبلهم ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. كلمة التبديل أن تأتي في النص الوحي وتغير وتنسب الكلام لله سبحانه وتعالى، هذا هو التبديل. وضح الأمر بنص القرآن لا مبدل لكلماته. إذن التبديل يكون لكلمات الله. ولذلك قال عن الأعراب يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. يريدون أن يبدلوا كلام الله في وعد الله لأهل الحديبية، أرادوا أن يغيروا وعد الله سبحانه وتعالى. إذن ولذلك آية ومن لم يحكم بما أنزل الله، ما الذي فعله اليهود؟ غيروا حكم الزنا، وارجعوا إلى تفسير الآيات في الصحيحين، غيروا حكم الزنا لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا هو الحكم الذي في التوراة، قالوا نعم. حينما كانوا يحممون الإنسان ويدهنوه شيء من القطران ويركبوه حمار بالمقلوب ويزفوه، قال لهم أهكذا حكم الله في التوراة؟ قالوا نعم. فقال كذبتم. فإذا هم اخترعوا حكما ونسبوه إلى التوراة، هذا هو التبديل، وهذا هو سبب نزول آية سورة المائدة. فمن فعل فعل اليهود وقع في الكفر بالإجماع. فيقول لا مبدل لكلمات، الكلمات الكونية لا تبدل كما عرفنا، والكلمات الشرعية أيضا لا يجوز تبديلها، ولكن يقع التبديل بالتحريف، ويقع التبديل بتغيير كلمات. الشيعة الاثنى عشرية بدلوا في كلام الله. فإذا التبديل هنا في قول لا مبدل تحريم، هذا لا يجوز أن يقع. فإن وقع كما صاحبه كافرا لا مبدل لكلماته، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولن تجد من دونه ملتحدا. ملتحدا من الفعل لحدة، واللحد تعرفون اللحد الذي هو شق مائل، شق مائل في الجدار يدفن فيه الإنسان، غير الشق الذي يكون بالطول، وإنما مائل في الجدار، يحفر ثم يقف في حائط القبلة ويقوم بعمل لحد مثل الدرج في الحائط ثم يدخل فيه الميت، هكذا يكون يصبح هكذا كأنه مثل هذا، يعني حفر ونزل وقف بقامته ثم حفر في الجدار هنا وادخل الميت كانه بيدخله في درج، واخدين بالكم؟ هذا لحد مائل فسمي لحدا، فالالحاد المائل، ولذلك سمي الكفر الحادا. ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا، من يرد فيه بالحاد اللي هو الميل عن الصراط المستقيم. فرب العالمين يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: ولن تجد من دون الله ملتحدا. يعني لو انت لو لم تتل ايات الله ولم تفعل ما امرتك به ستكون معرضا للعقوبه، كما قال سبحانه وتعالى: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم هنا: ولن تجد من دون الله ملتحدا، يعني لن ينفعك احد ولن تذهب الى احد ليحميك. فملتحد هذا يعني الفعل فوق الفعل الزائد عن الثلاثي اسم المفعول فيه والمصدر الميمي واسم المكان واسم الزمان يكون على وزن المفعول. فملتحد هنا كما يقول العلماء اسم مكان، يعني لن تجد مكانا تهرب فيه، كما قال: لا وزر لا مناص، كما قال سبحانه وتعالى: موئلة. فالموئل الموئل والملتحد والوزر والمناص كل هذه بمعنى واحد أنه والمفر، يعني يفر إليه ويهرب إليه. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. في سورة الجن قل إني لن يجيرني، يعني لو أراد الله بي شيئا من يحميني؟ هل يستطيع أحد أن يقول ادخل في جواري؟ من يجيره؟ ولذلك قال: يجير ولا يجار علي. الله يجير، الله يحمي، لكن هل يستطيع أحد أن يجير على الله؟ يعني الله أراد بأسا بإنسان أو أراد أن يعاقبه، هل يستطيع أحد يقول لا هذا دخل في جواري، هذا فر إلي؟ ولذلك قال: ففروا إلى الله، إن أردتم أن تفروا من العقوبة ففروا إلى الله. الفرار إلى الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له رب العالمين هنا: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دونه ملتحدا. وتأتي الآيات 29، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.